الدار من أن يلتزم المؤمن بها وسرعا وحدودا منهيات ومحرمات لا بد أن يكف المؤمن عنها وسننا أمور مستحبة تضم إلى الأمور الواجبة فيزداد بها المؤمن إيمانا. الأعمال الصالحة تزيد الإيمان. وأورد البخاري رحمه الله عن معاذ بن جبل أنه كان يأخذ بيد واحد من أصحابه ويقول: اجلس بنا نؤمن ساعة فاجلسان فاذكران الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل يزيد في الإيمان. الغفلة تنقص من الإيمان. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى يبين أن الإيمان له واجبات وله سنن وله شرائع وله حدود. يقول: من استكملها استكمل الإيمان، صار مؤمنا كامل الإيمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ثم بين أن الأمر طويل ويحتاج إلى تبيين ويحتاج إلى علم وبحث، يحتاج إلى تفكر. والخير كل الخير في التفكر في الدين، كما قال البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال رحمه الله: فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. يريد عمر بن عبد العزيز أن يبين أمور الإيمان الكامل من واجبات ومن سنن ومن شرائع وحدود. قال: وإن أمر، يعني قبل أن أبين لكم هذه الأمور العديدة، فما أنا على صحبتكم كحريص، يعني أنه رضي الله تعالى عنه ليس حريصا على البقاء في هذه الدار. أمور الإيمان لا بد أن يستكملها المؤمن، ولكي يستكملها لا بد أن يعتني به. بها ينال الوعد ويعفى من الوعيد. أي وعد وأي وعيد؟ نسمع كلام الله تبارك وتعالى فنرى وعودا للمؤمنين. أي المؤمنين؟ المؤمنين الأمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. وعودا منها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة. أما في الدنيا فدفع الله ودفاعه عنهم. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أي الإيمان الصحيح الكامل، ليس الإيمان المهزوز المغشوش الناقص. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أي المؤمنين، المؤمنين الأمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. لا ينصر الله المؤمنين الوشاشين، المؤمنين الذين يجمعون خصالا من الإيمان وخصالا من النفاق، خصالا من التوحيد وأخرى من الشرك. الحذر الحذر، فالقلب قد يكون فيه توحيد وشرك، قد يكون فيه إيمان وكفر، قد يكون فيه إخلاص ونفاق. نسأل الله السلامة والعافية. روى الإمام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يرجع ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. لم يصل نافرا ولكن له نصيب، نسأل الله السلامة. من مات ولم يرجع ولم يحدث به نفسه، لم يغزو، لم يدخل غزوة. أي غزوة؟ غزوة بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال متى ذلك؟ ذلك مع ظني الجبال ماض الى يوم القيامه. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرا الايتين الاخيرتين من سوره البقره كل ليله، وفيهما اسباب الصراع بين الحق والباطل. وفي الايتين من اخر سوره البقره الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقرا ذلك كل ليله، تسال الله تبارك وتعالى النصر على القوم الكافرين كل ليله، تتذكر الصراع بين المؤمنين وبين الكافرين كل ليله، وهذا امر لا ينتهي. فمن مات ولم يغفر ما دخلش مثلا سبحان الله ولم يحدث به نفسه. عاده المؤمن حين يغزو يفكر في الغد، لا يمر عليه يوم او ليله الا ويفكر في الغد، لانه زرع حلاوه الجهاد في سبيل الله. ولكن لما يكون الأمر لا أصل غزل ولا في الخطة أن يغزو، أنا نعود نفكر كده نفكر في الوظيفة والتربية، المذاكرة والتفوق، التجارة والارتقاء وتجديد المشاريع والانتقال من مشروع إلى مشروع آخر، الزراعة والتوسع. ما جاش ولم يحدث به نفسه، يعني ما جاش في تفكيره الغزو ومتى، ولما يجي الغزو طب أسيب لي عندي يبقى أنا الوقت بيدي بدل ما أصرف أوفر، يبقى أنا بدل ما أصرف كذا أصرف كذا أوفر كذا، علشان لما يجي الغزو اسد العيال كذا واقرا كذا ويسجل بالايجار. طب الايجار اللي هيدفع من اللي انا بدي اشوف حاجه يجي منها ايجار، علشان لما اقرا بالغزو يبقى في حاجه تيجي للايجار والعيال. يحدث نفسه يرتب اموره للجهاد، وبعدين لا يخرج من الجهاد في سبيل الله. هيخرج المغرب ولا العشاء، ربما ينال الشهادة وربما تستمر المعركة. لما تستمر المعركة نبات فين؟ إما في بدر شديد أو في حرب شديد أو في عراء. الأكل إيه؟ أكل إيه؟ أي أكل؟ كان حتى في العصر الحديث بعض الجنود الذين وفقهم الله في العبور في معركة العبور، تعلموا من أحد القائد العسكريين كيف معاه زمزمية الماء، والحر شديد يشرب؟ لا، معاك زمزمية مليانة تعمل إيه؟ تفرق في الغطا بتاع الزمزمية وتشرب، تحس انك انت ترتبط، لو شربتها مش هترتبط. وهذه حقيقة. تصور كده ان انت معاك ماء تشرب وتعطش، طول ما معاك الماء ما تحسش بالعطش. طول ما انت شايل معاك ماء حاسس ان معاك ماء تقوم تبل بيدك هو معاك الماء، وكل ما تفكر ادينا معايا الماء. لان احب اشرب اشرب، طول ما انت بتقول لك احب اشرب اشرب ترتبط. تعلموا ذلك، وتعلموا انه ما ياكله جزء من الطعام الموجود. اللي بيفكر في الغد ما ينالش الا الاكل، لا ويكمل ثلاثة نادي هو بيفكر في البدل، فبيهيئ نفسه على انه يشرب القليل ان وجد، وياكل اي نوع من الطعام ان وجد، وينام يستتر لاي شيء من الشمس او يكيم نفسه باي شيء من البرد. يعتاد على ذلك من الذي يحدث به نفسه؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، واللي فيه والعياذ بالله شعبة من النفاق يستحق الوعظ، يستحق النصر من الله، ويستحق الدفاع عن الله. وبالمناسبة يا اخوانا، الدولة لما تقوم والدستور يقول الشريعة الإسلامية ويحصل معركة ونقول ورغم الدستور فيه ما فيه من البلاغ، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت الدستور فيه حق وباطل وغير حق، وقلنا نعم علشان اللي فيه بما يتعلق بالربا، عشان الخير اللي فيه. وبعد ذلك الربا هو الربا والفحش هو الفحش والفسق هو الفسق والفجور هو الفجور. وكان حقا علينا نصر المتلاعبين في الدين؟ لا. وكان حقا علينا نصر المدعين؟ لا. وكان حقا علينا نصر المتحزبين المتعصبين؟ لا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين المخلصين العاملين الذين يقولون هذا ديننا وهذا شرع ربنا ولا نقدر الا ان نفعل ما يامر الله تبارك وتعالى. ينصر الله من يحارب مجموعه من الصبار يقولون نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحلق اللحية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق اللحية، وتطلع الفتاوى الراقصة. لابد اللي يكتب الفتاوى دي يقطع قبل الطقس، لابد. وهم معروف ساعات تلاقي الفتاوى بتعمل إن قدامك وقع قدام الناس بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصد اللحية، فاحنا مش هنفتح اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد. يطلع إن تقرر وإن كان رب لا حول ولا قوة إلا بالله. أن يكون مفتي كأنه في حفر رأس، نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى ينصر من هؤلاء حالهم يستحيل، وتلك عقيدة لابد أن نعتقدها. من هذا حاله ما هو نصيبه؟ الخزدان. نعوذ بالله من الخزدان. عمر بن عبد العزيز جبير يقول من استكمل امور الايمان استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. والمؤمن الكامل هو المعافى من الوعيد. اي وعيد؟ وعيد ان الانسان لفي خسر، خسران. قمه الخسر التي تشمل النكبات والأزمات والأمراض والفقر وسوء الحال، إلا الذين لا ينالون هذا الوعيد ولا يصابون بهذا الخسران المؤمنون المؤمنون ولا إلا من دعا الإيمان دادا إلا الذين لا يصابون بالخسران المؤمنون المؤمنون حين ننتقل من دار الثنائي إلى دار البقاء. ما هو المؤهل الذي نصل به إلى دار السلام وكان لا يقول معنا حاجة لازم يكون معنا تكشير الدخول يقولنا الأمور مش بالأمانية في عندنا أمور في الدنيا بتشرح لنا أمور الآخرة والنهاردة لعاوز يصل إلى عنصر معين من غير شروط لعاوز يسافر بلد معينة من غير تصريح اللي عايز يدخل الجنة ما يبقاش معاه تصريح لدخول الجنة لابد من تصريح. ما هو الإيمان؟ في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أن يؤثر في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الإيمان ده هو الشرط لدخول الجنة وبعد كده هو أجاب حسب الأعمال. يعني اللي يقول لابد أن يكون معاه الشرط الأساسي الإيمان. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. بلا إيمان لا تدخل. الإيمان أي إيمان؟ الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، الإيمان الخالي من الخلق، ليس الإيمان المخلوط بالنفاق. والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا إيمانا كاملا، إيمانا صحيحا، إيمانا سالما. فهذا رقم هام لابد لكل منا أن يراعي حال إيمانه وأن يصحح إيمانه وأن يجدد إيمانه وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ما يشوش هذا الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تبقى داخل البيت غير محل يلقيها الى مكان بعيد. لا توقع في الطريق، يتأذى يصطدم بها أنهار الظلام، ويتأذى بمنظرها الجيران، ويتأذى برائحتها من يمر به، يرمو جاسه بعض الدار. وكان له ميازيب، ميازيب يعني مصابيح المية اللي بتجيب المية من السطح. كان تصب داخل الدار لا خارج الدار، يعني تصب في الحوش أو في بير السلم، مش في الشارع فوق اللي ماشي أو على شباك الجيران أو أمام باب الجار. لو جه يخرج يقعد في الفرد لما المصباح يخلص، كان بيخلي المصابيح تصب داخل عنده. سبحان الله، ونحن في عصرنا دي أمور والله ميسرة. لو كل واحد وهو بيبني يخلي السباك يعمل سباك في الشقة ويقطع الماسورة فوق السطح، يسحب بها الماء على ماسورة السطح، ولما يجي يبني يلاقيه تلاقي في الشقة يلاقي الماسورة جاهزة، فيجي يعمل السباك السباكة، وبدل ما يعمل الماسورة من اللي تحتها اللي فوق يعمل منها اللي فوق للسطح. كل ما تبني دور السباكة بتاعه اتعمل بيها ماسورة لفوق السطح. المصنعية عادتها هتبقى واحد والتكلفة هتفرق شيء قليل جدا جدا، ربما ما يمثلش 10% من التكلفة. هما ما كانش عندهم سطح، كان يخلي المصابيح داخل البيت ويجمع الماء في أوعية لينقلها، أن كان الناس عادة يجمعون الماء المستعمل في البيوت فيقومون بنقله، أو تأتي عربات لتحمله. نحن الآن نعيش في حياة ميسرة والحمد لله. شوف حال السلف الصالح، ويحكي الإمام ابن كثير أنه في سنة 556 أمر الخليفة بإزالة الدكاكين التي تضيق الشوارع، فقضى إزالة الدكاكين المبنية غلط بتضيق الشوارع، وأمر بمنع الباعة من الجلوس في الشوارع حتى لا يتأذى بهم المعارضة. برضو كان في عربيات في الحمير أو في الخيل أو في البغال، والعربية ممكن تمشي في طريق ضيق يحصل الصدام يحصل حوادث، فده نظام إسلامي واحد. أنت معاك سيارة وتركنها، شوف المكان المناسب، لما تلاقي واحد موقف سيارته قدام محله قدام بيته، يجي يخرج وراه معاه يلاقي واحد موقف سيارته، يجي يطلع مش عارف يطلع، طيب يجيب رجاله ويشيل السيارة دي يرميها هيحصل لها شيء، يقوم يصبر وينتظر وينتظر فين وفين من هذا. واحد يجي قدام باب محل مقفول ويقوم حاطط امام السياره ولا يمسك، يا سيدي ايه اللي عجبك؟ ما هو قافل النهارده الجمعه، ممكن يحب يشرب، ممكن يحصل اي حاجه يتفكر ان هو نازل حاجه، نازل البطاقه بتاعه محتاجها الوقت لو طلع يجري يفتح شغلات الصناعه الجمعه، النهارده الجمعه يبقى مش ممكن يفتح. ده حق يعني بتعبير موجود عندنا في الفقه الاسلامي، حرم الباب، يعني الباب له حرم والطريق له حرم، كل دي لا بد، هذا حرم، هذا باب مسروق جدا لا يكفي الوقت للكلام فيه اي اذى. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك احاديث كثيره في صحيح مسلم وغيره، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتقلب في الجنه بسبب شجرات قطعها من الطريق كانت تؤذي المعروف. طريق شجرة في الطريق الناس يصطادوا بها، واللي معاه مركبة ما بيعرفش يعدي منها. فقام هذا الرجل بقبائله فشكر الله له باب الصنيع وغفر له وأدخله الجنة بسبب ذلك. وهذا باب يعني كما قلت لا يتسع الوقت مثله. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: والحياة شعبة من الإيمان. يختص الحياة بالذكر، وكأن خصال الإيمان كلها ترجع إلى هذه الخصلة، إلى الحياة. الحياة درجات، من الحياة أن تستحي من رفقائك وجلسائك. لما الإنسان يجي يعمل حاجة، يجي يقول كلمة، يجي يتصرف تصرف، يوم يشوفين لشيخه. فأحيانا لشيخه ملوش منزلة، يوم يتصرف. وأحيانا لشيخه له منزلة كبيرة، يوم ينكمش، يستحي. فاللي بيعمله مع زميله ما يعملوش قدام المدرس. اللي يعمله قدام الصنايعي ما يعملوش قدام المعلم. اللي يعمله قدام أخوه ما يعملوش قدام أبوه. لماذا؟ لأنه يستحي من أبيه في الغرب الكبير أو المدرس أو المعلم الكبير أو ما إلى ذلك. فماذا لو تذكرت الملائكة؟ ماذا لو تذكرت أن هناك ملائكة الرحمن يطلعون عليك لا يغيبون عنك، ولا تستطيع أن تخفي عنهم أقوالك ولا أفعالك إلا ما شاء الله من ذلك. فتصور أن العبد يرتقي، يستحي من العباد، من البشر، ويستحي من الملائكة. أما أعلى الحياة فهو أن نستحي من الله تبارك وتعالى. كلما أردت أن تتلفظ بكلمة أو تفعل شيئا فتذكر اطلاع الله تبارك وتعالى عليه، وهذه منزلة عالية وهي منزلة الإحسان، كما جاء في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه شيئا تراه. كل ما الواحد يعمل حاجة تذكر اطلاع الله تبارك وتعالى. نعوذ بالله من الغفلة. أما العبد الذي يستحي من المخلوق ولا يستحي من الخالق، وكما قال بعض العلماء يعرف بعض الناس قال: استحي من الله، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. تيجي تعمل حاجة تقول فلان أخي باله ولا لا؟ فلان شيخ ولا لا؟ وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يطلع عليك لا تخفى عليه خافية. فهذا أعظم أنواع الحياة التي يأتي بالإيمان ويأتي بالخير إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الأرض راحة لنا في كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.